بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب قطع الطريق أو باب قاطع الطريق. هو مسلم مكلف له شوكة، لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب، والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم، لا لقافلة عظيمة، وحيث يلحق غوث ليس بقطاع، وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف، وقد يغلبون والحالة هذه في بلد فهم قطاع. ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره. وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه، وإن قتل قتل حتما، وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل، وقيل يبقى حتى يسيل صديده، وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل، ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما، وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه. بعد باب السرقة عقد الشيخ باب قاطع الطريق، وسمي بهذا الاسم لأن الناس إذا علموا أن في هذا الطريق قاطعا له يقتل الناس أو يأخذ أموالهم أو يخيفهم، عند ذلك لا يسلكون ذلك الطريق، فينقطع الطريق عن المارة. أما الأصل في ذلك والدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وربنا سبحانه وتعالى رغم كثرة شرهم تعرض لتوبتهم، فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذن فهؤلاء عندما ذكر ربنا مسألة التوبة يكونون من المسلمين. من هنا قال الشيخ: هو مسلم. وقد يكون أيضا هذا الإنسان ذميا يتعاطى أحكام المسلمين ومع ذلك يرضخ لأوامرهم، فأهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وقد يكون مسلما لكنه ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، كل ذلك ممكن. أما المسألة الثانية قال: هو مسلم مكلف. ومعنى مكلف سواء كان عبدا أو كان امرأة أو كان سكرانا متعديا بسكره، معنى ذلك هو بالغ عاقل مختار. قال بعد ذلك: له شوكة، أي له قوة وقدرة يستطيع فيها أن يتغلب على غيره. قال: لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب، يعني الفرار الطرار، هذا الذي يسموه الناس النشتري مثلا، هذا الذي يقطع إذا كان يعتمد الحيلة فينظر إلى آخر القافلة، معنى ذلك القافلة تقدمت، فيسرق من آخرها وبعد ذلك يهرب معتمدا على سرعته. هذا لا يعتبر قاطع طريق، وإنما يعتبر هذا الطرار أو يسمى غاصب، يعتمد القوة والهرب، ولا يسمى سارقا لأن السارق يأخذ خفيتان وهذا أخذ جهارا. قال بعد ذلك والذين يغلبون شرذمة. معنى هذا أنه لا يشترط أولا في قاطع الطريق أن يكون عبارة عن أن يكون عن جماعة، فربما يكون واحدا، وربما تكون امرأة، وربما يكون اثنان أو اثنتان، يعني طبعا يكون قاطع الطريق اثنين أو اثنتين، وربما يكون عددا لا بأس به. المهم أن لهم قوة يتغلبون فيها على أمثالهم أو على جماعة مثله. في هذه الحالة قال والذين يغلبون شرذمة، معنى هذا يغلبون طائفة من الناس. الشرذمة هي الطائفة من الناس. قال بقوتهم، يعني لو أراد هؤلاء أصحاب القافلة أن يقاوموهم لما استطاعوا بذلك. عند ذلك نقول عنهم قطاع، لذلك في حق هؤلاء الطائفة اليسيرة التي أو الكبيرة التي استطاعوا أن يتغلبوا عليهم. السبب في ذلك هؤلاء يعتمدون على قوة، يعتمدون على شوكة، يستطيعون أن يأخذوا وأن يهربوا وأن يقاوموا. ولذلك قال الشيخ لا لقافلة عظيمة، يعني أحيانا بعضهم يستطيع أن يتعرض لمستوى معين لكنه لا يستطيع أن يأخذ من القافلة العظيمة، إذ لا قوة لهم مع تلك القافلة العظيمة. عند ذلك إذا كانوا يأخذون من آخرها، ومعنى كما قلنا سابقا هم مختلسون. أما إذا كانوا من جهة أخرى استغاث أصحاب القافلة فمع ذلك لم يسمع أحد غوثه، يعني عندما تحدث المشكلة يصيحون وبعد ذلك يطلبون النجدة من السلطان، من الجيش، من الشرطة إلى غير ذلك، فلا يجدون أحد. قال وحيث يلحق غوث ليس بقطاع. أما إذا استغاثوا فوجدوا من يغيثهم، عند ذلك نقول هؤلاء قطاع طريق. يعني إذا حيث يلحق غوث ليس بقطاع، معنى هذا إن الغوث يمنعهم من قطع الطريق. فإذا سمعوا الغوث، يعني سمع غوثهم ولحقا واستغاثوا بالناس والناس جاءوا إليهم، فهؤلاء لن يستطيعوا أن يستمروا، فلا يسمى كل واحد من هؤلاء من قطاع الطريق. أما إذا فقد الغوث، وغالبا الذين يقطعون الطريق لا يدخلون على باب المدينة وإنما يتأخرون عنها حتى لا يستطيع أحد أن يستغيث بأحد. وفقد الغوث يكون للبعد، يعني البعد ما بين مركز الجيش، مركز الدولة، مركز المدينة والطريق العام. وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف. قد يكون هذا السلطان صحيح قريب هو من بالأول، قلنا هذا بعيد، بعيد عن ماذا؟ بعيد عن سماع الصوت، بعيد عن السكن، بعيد عن العمران، بعيد عن عساكر السلطان. كل ذلك لو وجد كان انتهى أمر قطاع الطريق. لكن أحيانا يوجد كل شيء ولكن السلطان ضعيف، لا يستطيع، ليس عنده قوة، مهلهل. عند ذلك قال أو لضعف. وقد يغلبون، يعني عند ذلك بسبب ضعف السلطان يستطيع أصحاب الشوكة أن يغلبوا، عند ذلك نقول هم قطاع طريق. أو إذا منع السلطان الناس أن يغيثوا هؤلاء الذين يستغيثون، يبقى أولئكم قطاع طريق أيضا. والحالة هذه في بلد فهم قطاع، يعني إذا كان ضعف السلطان، إذا كان بعيدا، إذا كان أعوانه هم بعيدون كل البعد، عند ذلك يكونون قطاع طريق. ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره. يعني هؤلاء قطاع الطريق لهم عدة أنواع. النوع الأول فقط يقصدون أن يخيفوا، النوع الثاني يريدون أن يقتلوا. النوع الثالث يريدون أن يختلسوا المال. النوع الرابع نوع يريد أن يقتل وأن يختلس المال. فلكل واحد من هؤلاء الأربع عقوبة تختص به. بدأ الشيخ بالذين يخيفون الطريق، فقط يريدون أن يحدثوا بلبلة وفوضى في المجتمع، فإذا قيل هذا الطريق لا يمكن سلوكه وذلك بسبب وجود قطاع طريق فيه، معنى ذلك حدثت الفوضى في البلاد ولم يستتب الأمن، فما عقوبة هؤلاء في شريعة الله تبارك وتعالى؟ هذا ما بدأ الشيخ به. ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا، يعني ما قتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا، والمال هنا المقصود به النصاب الذي تقطع فيه يد السرقة، اليد للسرقة، وذلك بتوفر أسبابها، ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره. هؤلاء ارتكبوا معصية كبيرة، قطعوا الطريق، لكنهم لم يفعلوا شيئا، لم يفعلوا شيئا من قتل ولا من سلب مال، فالعقوبة في ذلك تقدر إلى الإمام بشيء من العقوبات، وعلى رأسها الحبس، والحبس يبدأ من 6 أشهر أو أقل أو أكثر إلى سنة، وذلك قياسا على التغريب في مسألة الزنا. عزرهم بحبس وغيره، وذلك بسبب هذه المعصية التي فعلوها. وإذا أراد أن يضربهم فيضربهم دون الحدود، وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة، أخذ في النوع الثاني شيء. النوع الأول نوع قطع الطريق فقط، أخاف السبيل، لم يفعل شيئا. النوع الثاني قطع الطريق ولكنهم مثلا مجموعة من الناس يأتون بالأسلحة، يوقفون المارة بسياراتهم مثلا أو على دوابهم، أعطونا ما معكم من مال، يعني ثم بعد ذلك انصرفوا. في هذه الحالة أخذوا نصاب السرقة فما فوق. نصاب السرقة نحن نعلم أنه لا بد من إعادة المال إلى أصحابه، ولا بد أيضا من أن يقام حد الله تبارك وتعالى وهو قطع اليد. أما إعادة النصاب إلى صاحبه فهذا، أو إعادة المال إلى صاحبه، فهذا مما يأمر به السلطان أن يعيدوا كل ما سرقوه لمن سرق منه، ثم بعد ذلك يقومون بفعل الحد. لكن الحد هنا سيختلف عن حد السرقة. حد السرقة كان قطع اليمين فقط، أما هنا زيادة لأن معه قطع طريق ستقطع اليد اليمين والرجل اليسار، اليد اليمين والرجل اليسار معا. وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة، طبعا إذا كان واحدا يعني 2 3 4 كيفما كانوا كلهم تقطع أيديهم. قال فإن عاد بعد أن يعني فعل هذا الأمر، ورغم أنه قطعت يده ورجله، عاد مرة ثانية إلى قطع الطريق. فربنا سبحانه وتعالى جعل العقوبة مرة ثانية عليهم بقطع اليد اليسار وبعد ذلك الرجل اليمين، فيصبح مقطوع الأرض. فإن عاد فيسراه ويمناه. وربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه العزيز فقال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف. فالأصل أن تقطع اليد اليمنى، أما من خلاف تأتي الرجل اليسرى، بعد ذلك يد يسرى ورجل يمنى، لذلك قال فيسراه ويمناه. أما القطع قطع، هل هذا القطع للسرقة أم للمحاربة؟ هذا النوع الأولى أن نقول للمحاربة، لأنهم فعلوا ذلك الفعل واجتمع عليهم أمران، الأمر الأول السرقة، والأمر الثاني السرقة مع الإخافة. ولا يسمح هنا للإمام مهما على شأنه أن يخالف في هذه المسألة، فأن يقطع يمين مع يمين، فإذا قطع عامدا ودعا ذلك إلى القضاء فإن يعني ما قطعه مخالفة لشريعة الله عز وجل إنما يقطع به يد الإمام أو رجل الإمام قصاصا، هذا إذا كان عامدا. أما إذا كان غير عامد عند ذلك فيدفع له الدية، وإن قتل قتل حتما. الآن عندنا مسألة ثالثة، قلنا المسألة الأولى أخاف فقط، المسألة الثانية سرق المال ولم يقتل، المسألة الثالثة قتل فقط، هوايته القتل ودب الرعب بين الناس ولذلك ولا يريد مالا، لكن هذا القتل يشترط أن يكون قد قتل إنسانا معصوما مكافئا. ما معنى معصوم؟ أي ليس زانيا محصنا وليس مرتدا، هذا هو المعصوم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وإن قتل قد قتل حتما. ما معنى هنا حتما؟ نحن نعلم في باب الذي مر معنا في عندما قلنا القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. قلنا هنالك إذا تحتم القصاص ولا يتحتم إلا بالعمد فإن القاتل يعرض عليه ثلاثة أمور: إما القصاص، وإما العفو إلى الدية، وإما العفو مجانا، كل ذلك محتمل. هنا لو جاء أهل المقتول فقالوا سامحنا في هذه المسألة، هل لهم حق في ذلك؟ نقول حقكم أنتم بالنسبة إلى القتل يمكن ذلك، لكن الآن أضيف إلى القتل مسألة أخرى. ما هي؟ أضيف إلى القتل مسألة قطع الطريق. إذن اجتمع أمران، فالأمر الثاني إنما يكون للمجتمع وليس لكم، ومن هنا لو عفى ولي الدم عن القتل فإنه لا يعفى عنه فلا بد من القتل. إذن وإن قتل قتل حتما، وإن قتل المرحلة الرابعة، وإن قتل وأخذ مالا قتل، ثم صلب ثلاثا ثم ينزل. الآن أضاف إلى قطع الطريق أنه قتل الأنفس أو نفسا واحدة وأخذ الأموال، فإذا اجتمع الأمران معا وأخذ نصابا طبعا فأكثر، عند ذلك قتل، قتل ثم صلب. طبعا ماذا يوجد ما بين القتل وما بين الصلب؟ إن كان هذا الرجل سيكون كما قلنا هو واحد من المسلمين، شذ عن طريق الإسلام والمسلمين، لكنه ما زال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قتلنا حدا، ثم بعد ذلك قلنا والذي يقتل حدا لا كفرا ماذا نفعل فيه؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما الذي يقتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. مثال بسيط، يعني إذا كان الإنسان يقول الصلاة ليست واجبة وليست فرضا، أنكرها، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما واحد يقول الصلاة فرض وأنا مقصر مقصر مقصر ومات على تقصيره فهذا عاصي، ولذلك لو قتل قتل بسبب معصيته حدا، عند ذلك وهو يعترف بوجوب الصلاة نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. ما حكم هذا قاطع الطريق؟ قاطع الطريق بعد أن قتلنا لم يكن يظهر كفرا، وإنما ويعرف أنه يفعل معصية في قطع الطريق، لكنه في هذه المسألة لا يستحل ولا يقول بحل دم الناس، ماذا نفعل معه؟ نأتي إليه وبعد ذلك نقتله، فإذا تم قتله وهو قطع رأسه حدا، نعم، أو مماثلة إذا قطع يعني قتل والشيء يقبل المماثلة، وربنا سبحانه وتعالى قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتل يكون بالسيف إذا طلب منا، بعد ذلك ثم غسل وكفن وصلي عليه ثم صلب، عند ذلك يصلب يعني مع كفنه. لكن هذا الصلب قال يكون ثلاثا، كمسألة ثلاثا هذه فيها يعني أحوال، القصد منها أننا إذا وضعنا هذا قاطع الطريق في ساحة من الساحات العامة في المدينة وهو بعد أن قتل وأقيم عليه الحد من أجل أن يشتهر الحال ما بين الناس جميعا وتصبح عقوبته زاجرة للجميع ويتم النكال له، عند ذلك يعني نجعله. أكثر ما يجعل، اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا كان الجو حارا ومن الممكن أنه بعد ساعتين أو ثلاث من الممكن أن ينتفخ وينفجر هذا الإنسان، سبحان الله الإنسان يعيش 100 سنة تراه سليما، يموت إذا أخذ الله هذه السريرة تراه يتعرض للفساد بسرعة. إذن تختلف الأحوال باختلاف أحوال الجو، باختلاف أحوال البلدة، إذن لا بد من الصلب ولو لساعة. أما إذا كان الوقت معتدلا ولا يتأثر هذا الجسم ببقائه، عند ذلك نجعله ثلاثا ثم ينزل. في رأي آخر أنه يبقى مصلوبا حتى يسيل الصديد، يعني حتى عند ذلك سيتحول إلى شيء يتقاطر منه، وذلك من أجل أن وتخرج رائحته ويخرج منه الماء المختلط بالدم إلى غير ذلك، هذا يسمى صديد، فعند ذلك ننزله. وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل، ومن يعني على كل حال كل هذه الأقوال قلنا على حسب الحال الذي يعني يكون فيها الجو والقتل والإمام وما يراه مناسبا. ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما، إذن كل إنسان يعين قطاع الطريق فلا بد أن يأخذ عقوبته على حسب إما على الدرجة الأولى، هذا التعزير بالحبس والتغريب والضرب إلى غير ذلك، وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه، إلى أي مكان يغرب السلطان من أخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يسرق، قال هو يريد مثلا أن يذهب شرقا الإمام اختار له غربا. ولقد رأينا في قطاع الطريق كيف كان الأمر بالنسبة في السرقة، عفوا في باب الزنا، عندما رأينا كيف أن كل واحد من المسلمين سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، هذا غرب إلى الشام وهذا غرب إلى مصر وهذا غرب إلى العراق إلى البصرة، كل واحد حيث يرى الإمام يغرب. بعد ذلك قال وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، هذا ما يعني نريد أن نؤجله إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.